أيهما يقدم عند التعارض، ضبط الصدر أم ضبط الكتاب؟ ضبط الكتاب، لأن الحفظ يكون قد يكون خوانا. وقد ذكروا أن شيخ الإسلام ابن تيمية ربما تحصل له أخطاء بسبب، وهو الحافظ الكبير، بسبب أنه كتب كثيرا من كتبه من حفظه. وبعض أهل العلم من المحدثين يقول في حفظ كذا وفي كتاب كذا، يبين أن الكتاب فيه كذا وأن حفظه فيه كذا يخالف ما في حفظه، أن ما في كتابه أن ما في كتابه يخالف ما في حفظه، أو العكس. فهذا هو الأحوط، وإلا فالذي يظهر أن حفظ الكتاب هو أقوى، والله المستعان.